بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن زكاة الخارج من الأرض، وذكر ما يتعلق بالحبوب والثمار وبالعسل والركاز والمعادن، فأشار إلى الزكاة في هذه، فقال أولا: وتجب في كل مكيل مدخر. الزكاة تجب في الحبوب سواء كانت مدخرة أو سواء كانت قوت أو ليست بقوت. إذا كانت قوت مثل الحب، مثل الشعير والبر ونحو ذلك، وإذا لم تكن قوتا أيضا مما يقتات به، فأيضا فيها زكاة، مثل الرشاد والحبة السوداء وغيرها، ففيها زكاة. فكل الحبوب تجب فيها الزكاة. أما الثمار فالأمر يختلف، وإنما قيده بقوله في كل ثمر أو في كل مكيل مدخر. لا بد أن يتوافر فيه هذان الأمران في الثمار. الثمار التي تخرج من الأشجار تجب فيها الزكاة إذا توافر فيها هذان الأمران: أن تكون مكيلة فخرج ما لو كانت موزونة، فالموزونات ليس فيها زكاة. المكيلة تكال بالصاع ونحو ذلك، يكون هذا هو الأصل، مثل التمر مثلا. وتكون مدخرة، يعني أنها يمكن أن تحفظ مدة طويلة حتى تكون الفائدة والنعمة بها أتم. فخرج ما ليس بمدخر، مثل الفواكه، فالفواكه هذه ليس فيها زكاة، لأنها لا يمكن أن تدخر، إذ لا تملك إلا أن تنتفع بها في وقتها، ثم لا تستطيع أن تحفظها، فالنعمة فيها أقل مما يكال ويدخر. طيب، مثل ماذا الثمر المكيل المدخر؟ مثل التمر ومثل الزبيب ونحو ذلك، فهذه فيها زكاة. قال: وتجب في كل مكيل مدخر من الأرض. نعم، تجب في كل مكيل مدخر من الأرض. إذن ذكرنا أنه لا بد من توافر هذين الأمرين في الثمار. قال: ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أرباع رطل بالدمشقي. هو بدأ الآن يتكلم عن مقدار، أو نقول النصاب الذي إذا وجد في الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة. وقبل ذلك الدليل على وجوب الزكاة فيها الآية: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. لكن ما المقدار الذي إذا وجد في الحبوب أو في الثمار وجب على صاحبها الزكاة؟ يقول أنها 5 أوسق. 5 أوسق، والوسق 60 صاع. فإذا ضربت 5 في 60 فالمجموع كم؟ 300 صاع. ومقدارها بالكيلوات كلها تقريبا 612 كيلو. 612 كيلو. فمن كان عنده من الحبوب أو من الثمار ما يبلغ هذا المقدار ففيها الزكاة. وهذا أمر يحتاج إليه أصحاب التمور، فإنه مثلا إذا كان عنده مزرعة أو حتى في بيته، لا يشترط أن تكون في مزرعة، حتى ولو كانت في البيت، وبلغت الثمار التي عنده 612 كيلو مما خرج من هذه الأشجار، فعليه فيها الزكاة. وقدره أيضا بالأرطال، لأن هذا أمر كان مشهورا عندهم. وأما الآن فغالب التقدير بالأكيال، ولذلك إذا بلغ 612 كيلو ففيه الزكاة. قال طبعا: والدليل على ذلك ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. الثمار والحبوب يشترط فيها كي تجب فيها الزكاة، طبعا ذكرنا النصاب، إذا كانت أقل من النصاب ليس فيها الزكاة، لكن اشترط هنا شرطا، وهو أن يكون صاحبها مالكا لها وقت وجوب الزكاة. يملكها وقت وجوب الزكاة، فإذا كان لم يملكها إلا بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه. طيب ما هو وقت وجوب الزكاة؟ يقول: وهو اشتداد حب في الحبوب أن تقوى، تشتد بحيث أنك إذا ضغطتها تكون صلبة، هذا في الحبوب، فهنا هذا فيما يتعلق بزكاة الحبوب. طيب في الثمار؟ قال: وبدو صلاح ثمر، الثمر أن يبدو صلاحها. هل معنى ذلك أنها تصبح صالحة للأكل؟ لا، بل قبل ذلك أن تحمار أو تصفار كما في الحديث. في التمر مثلا، في النخيل تبدأ بالتلون، يبدأ بالتلون، في العنب يتموه حلوا، يعني يبدأ يصير فيه ماء، ما يصير فيه يعني قاسي جدا وإنما يصبح فيه الماء. في التمر أن يبدأ يأخذ اللون، يحمار أو يصفار، هذا يعني بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. في غيرها، في غير العنب وفي غير التمر، قالوا: أن يطيب ويظهر نضجه. إذا وجد هذا فيكون فحينها تجب الزكاة، وكما قلنا يجب أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. على هذا لو أنه اشترى مثلا هذا البستان وهذه المزرعة بعدما وجد وقت الوجوب فهو ليس بمالك لها وقت الوجوب. مثلا أنت اشتريت مزرعة نخيل، هذه المزرعة اشتريتها بعدما اكتملت تماما، فقط بقي عليك أنك تخرف التمر وتبيع أو تأكل، ليس عليك الزكاة. الزكاة على من وجبت، على من كانت عنده وقت الوجوب، وهو كما قلنا بدو صلاح الثمر. ثم قال: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. هو لما ذكر وقت الوجوب ذكر شيئا يقول أنه يستقر به وجوب الزكاة، يستقر به وجوب الزكاة، سنذكر الفرق بين هذا وهذا. ما هو الوقت الذي يستقر به، أو ما هو الأمر الذي يستقر به وجوب الزكاة؟ يقول: بأن يجعلها في البيدر. البيدر مثل ما نقول نحن الآن مكان التشميس، أهل التمور يضعونها في مكان حتى تشمس، أو مثلا إما أن يكون إناء أو أن يكون مكان تيبس فيه أو نحو ذلك، خرفت أو قطفت ووضعت في هذا المكان في إناء أو في غيره. هذا الآن يكون الوجوب استقر، ثبت عليه، والله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ ما الفرق بين هذا وما سبق؟ هنا قال: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. ينبني على ذلك أنها لو تلفت قبل وضعها في البيدر وبعد استقرار الوجوب وبعد وقت الوجوب فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا إنسان عنده مزرعة، ولنضرب المثال بالنخيل باعتبار أنه غالب ما يعرف هنا، إنسان عنده مزرعة وبدأت تتلون، ثم جاءت الآن يصبح جاء مالك لها وقت الوجوب، ثم حصلت فيها آفة أو احترقت أو غير ذلك، فلم يأتي وقت الحصاد، فهنا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، لأننا قلنا أنها تستقر في وقت، تستقر إذا جعلت في البيدر ونحوه إذا حصدت. طيب إذن ونأتي إلى الشق الثاني، لو أنها تلفت بعدما حصدها وقطفها ووضعها في البيدر لتشمس أو نحو ذلك، ثم تلفت، جاءها مطر وتلفت، عليه الضمان، يضمن في هذه الحالة، لأنه هنا يعني قد استقر الوجوب. الخلاصة أنها إذا حصدت وجعلت وقطفت فهنا عليه الزكاة، ولو تلفت ضمن لأنه قد استقر الوجوب، وأما قبل ذلك فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط فيجب عليه الزكاة حينها حتى قبل أن تستقر في البيدر. إنسان مثلا فرط بدأ ما يسقيها، نقول تضمن. طب قال أنا إلى الآن ما حصدتها، نقول نعم لأنك الآن وجبت عليك. وهنا نحن نقول أنت لا تضمن إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط، أما وقد فرطت أو تعديت، مثلا جاء يعني أشعل نارا تحت النخل، هنا تعدى فيضمن حينها الزكاة. قال والواجب، الآن أشار إلى مقدار المخرج من الحبوب والثمار، فقال والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة. المقدار المخرج في الحبوب والثمار فرق فيه بالنظر إلى العناء الذي يتحصل عليه صاحب الزرع والثمر، فكلما زاد العناء كلما قل مقدار المخرج، كلما قل العناء كلما زاد مقدار المخرج، لأن النعمة أعظم وأتم. فليس سواء إنسان مزرعته تسقى طوال السنة بالمطر وإنسان طوال السنة يسقيها بنفسه. ولذلك يعني من حكمة الشريعة أنها فرقت بين الزكاة هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقي بالنضح، فيما سقت السماء أو العيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال عشر ما سقي بلا مؤنة، الذي سقي بدون مؤنة من المطر ونحو ذلك. طيب قد يقول القائل نعم من المطر، لكن أنا اجتهدت وأتيت بالسواقي وجعلتها حتى تصل مثلا من النهر أو من مصب المياه إلى مكان الزرع. نقول نعم، لكن هذا ليس عناء وليست مؤونة. المؤونة أن تتولى أنت الإخراج من الأرض، تتولى أنت الإخراج من الأرض إما بنفسك أو بنحو ذلك مما يقوم بالمقام من المكائن ونحوها. فما دام السقية الزرع السقية بالزرع فالعشر. طيب كيف أخرج العشر؟ تقسم المقدار على عشرة. فإذا فرضنا أن مزرعتك أخرجت مثلا 500 كيلو، هل فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. طيب 1000 كيلو فيها الزكاة. طيب كم مقدارها إذا كانت سقيت بدون مؤونة أو بدون مؤونة؟ العشر كم؟ تقسمه على عشرة سيخرج 100 كيلو. طيب قال ونصفه فيما سقي بها، إذا سقي بمؤونة أو بمؤونة فنصف العشر، في نصف العشر. وقلنا قبل قليل أن المؤونة أو المؤونة إذا كان هو الذي تولى الإخراج، إخراج الماء من الأرض إما بنفسه أو ببهيمة أو بآلة، فهنا نصف العشر. كيف نخرجه؟ نقسم المال على المقدار على كم؟ على 20 على 20. فإذا قسمت 1000 على 20 50 كيلو. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبلا مؤونة، يعني بعض السنة بمؤونة وبعض السنة بدون مؤونة. طيب كيف نخرج أو ماذا نخرج؟ قال ربع ثلاثة أرباع العشر. كيف نخرج ثلاثة الأرباع؟ تضرب المال على ثلاثة ثم تقسمه على 40. 1000 مثلا تضربه على ثلاثة كم؟ 3000. تقسمه على 40 75، وبهذا تخرج ثلاثة أرباع العشر. طيب هذا الثالث الآن. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر. إذا تفاوت يعني تفاوت في السقي بمؤونة وبغيرها ليس بالنصف أو ليس بالثلاثة بأكثر من ذلك، يقول اعتبر الأكثر، يعني الأكثر الذي انتفع به الزرع أكثر، نما به وانتفع به الزرع أكثر، إن كان من المطر فالعشر، إن كان من نفسك أو من السقي بمؤنة فنصف العشر. قال ومع الجهل العشر، هذا الأمر الخامس، ومع الجهل العشر. إذا جهلت أنت ما تدري يعني بأيهما انتفع الزرع أكثر، بأيهما نمى الزرع أكثر، فتخرج العشر لأنه أحوط. قال الآن انتهى من الزكاة الحبوب والثمار وبدأ يتكلم على زكاة العسل وأشار إليها، فقال وفي العسل العشر. وهنا نقول أن وجوب الزكاة في العسل هذا من مفردات مذهب الحنابلة، فهم الذين قالوا به خلافا للجمهور الذين لا يرون الزكاة في العسل. وعلى المذهب يقولون أن من كان عنده عسل، كان عنده عسل، عنده مناحل، فإنه يخرج الزكاة إذا بلغ العسل الذي يأخذه منها نصابا. طيب كم يخرج وما هو النصاب؟ قال لك أولا العشر، تخرج عشر المقدار، عشر المقدار. فالحنابلة يقولون أنه يخرج فيها العسل، يخرج في العسل الزكاة، ويخرج العشر لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر كما ورد في سنن ابن ماجه. قال سواء أخذه من موات أو ملكه أو ملك غيره، يعني لا فرق في العسل، أن يكون النحل مثلا أخذ العسل من شجرك ومزرعتك أو من مزرعة غيرك أو من موات أو من الربيع، لا فرق، ما دام أنك أخذت من عسل من نحلك عسلا ففيه الزكاة بغض النظر من أين رعى هذا النحل. ما مقدار ما النصاب؟ قال إذا بلغ 160 رطلا عراقيا، 160 رطل عراقي تقديرها بالأكيال تقريبا 61 كيلو أو تزيد قليلا، طيب ففيها الزكاة. وعلى هذا إنسان عنده نحل ويأخذ منها مثلا أكثر من 61 كيلو فعليه زكاة، لكن لو كان يأخذ منها أقل من ذلك فإنه ليس فيها زكاة. انتقل الآن إلى زكاة المعادن، فقال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعادن يقول كل متولد من الأرض من غير جنسها، هذه المعادن التي تخرج من الأرض يقول أن فيها زكاة، وذلك لعموم قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب كيف نخرج وكم نخرج؟ يقول فيه ربع العشر، أو قبل ذلك نقول ومن استخرج من معدن نصابا. ما هو المعدن؟ إما أن يكون ذهب وفضة، وإما أن يكون غيرها، يمكن أن يستخرج من الأرض ذهب أو فضة، ولا نقصد به الركاز لا، وإنما قد يستخرج. وإما أن يكون من غير الذهب والفضة كالحديد أو غيرها من المعادن، فالآن هذه فيها زكاة. طيب كم نخرج؟ قال ربع العشر، ربع العشر، فإن كانت ذهبا وفضة فربع عشر عينها، وإن كانت غير ذهب وفضة فربع عشر قيمتها. متى؟ قال في الحال، يعني ليس فيها حولان وحول، بل تخرجه حينما تستخرجه من الأرض. إذن ذكر مقدار النصاب ومقدار المخرج أنه ربع عشر، ووقت الإخراج أنه في الحال، يعني حينما تتناوله، ما دام أنه يبلغ نصاب فإنه يخرج حينها. طيب وهنا قال من استخرج من معدن نصابا، نصابا، إذن لابد أن يكون المستخرج نصابا، فإن كان ذهب وفضة فالنصاب الذهب والفضة، وإن كان غيرهما فما يبلغ قيمة النصاب. في آخر الخارج من الأرض ذكر الركاز، فقال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما وجد مدفونا مما ظهرت فيه العلامات أنه من ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرها مما يجده الإنسان من دفن الجاهلية، ويعرف أنه من دفن الجاهلية إما بالعلامات أو نحو ذلك، أو بأن يكون عليه صورة صليب أو أسماء أو غير ذلك. طيب كيف نعمل بالركاز؟ عندنا أربعة أشياء. أولا، الركاز لا يشترط فيه حولان حول، بل تخرجه مباشرة. وثانيا، أنه لا يشترط فيه نصاب، بل تخرج منه ما قل، أو تخرج مما قل ومما كثر. وثالثا، أنك تخرج منه الخمس، الخمس لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. لماذا الخمس؟ لأن النعمة فيه عظيمة فيخرج خمسه. فلو فرضنا أنك مثلا وجدت من الذهب ما مقداره 100 كيلو، فتخرج 50، فتخرج 5 أكيال، وهكذا. طيب ما مصرفه؟ مصرفه مصرف الفيء، فهو أوسع من الزكاة الأخرى. الزكاة، زكاة المال، زكاة الحبوب والثمار ونحوها، هذه أهل الزكاة الثمانية كما سيأتي. لكن في الركاز قالوا مصرفه مصرف الفيء، فيكون في بيت مال المسلمين يصرف فيه ما يصرف فيه مصالح المسلمين. لماذا؟ قالوا لأنه من أموال الكفار، فجرى مجراها، فصار مثله مثل المال الغنيمة الذي يغنم ويكون له سهم، أو يؤخذ من دون قتال فيكون في مصارف الفيء. طيب نعم، بقي أمر آخر وهو في الركاز أيضا، أن الذي يخرجه لا يشترط أن يكون مسلما، بل إذا وجد الركاز في أرض المسلمين يخرجه، إذا كان في حكم المسلمين يخرج الخمس، مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى.